فعاله. وهذا ولا شك من مما يروج ذلك الباطل عند الجهله اذا كان من نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم موصوما بالصلاح او موصوما بالعلم. هذه الجهه الاولى. والثانيه انهم ينسبونها الى النبي عليه الصلاه والسلام استنباطا وان لم يكن فعله. وهذا اكثر في هذه الامه. فانه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهه في مسائل بعض مسائل الصفات والايمان والقدر ونحو ذلك ومسائل الاسماء من اسماء الكفر والبدعه والفسوق وما يشبه ذلك والاحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا. لا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا او اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاه والسلام او ما كان عليه. فطائفه من ضلال هذه الامه ينسبون باطله الى النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الاول، وطائفه ينسبونه الى النبي عليه الصلاه والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل احد في هذه الامه لا يخرج من اكثر 72 فرقه لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنه، فكل يقول اننا على الكتاب والسنه، وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا او ما كان خطا وضلالا. فالكل يقول نحن ننتسب الى الكتاب والسنه. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة. لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هوى أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به مشلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في المواقفات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر، بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ومن يحرمها تحريما. وكذلك ما استدل به الخوارج، استدل به المرجع من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا في التكفير والمرجعة جفوا النصوص حتى تدخلوا في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا، وأخرجوا العمل عنه. كل يقصد من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس. ونصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من لم يكن من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم. فابتلى الناس جل وعلا بابتلاء نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الموضح للشريعة. ولما كانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ببيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، اشتاد الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاد به، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم. جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس ومشتبه على طائفة, يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم, فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه. وهذا حصل بفعل, والأحاديث قد يكون بينها تعارض, بينها اختلاف. أحاديث فيها رجاء وأخرى فيها تخويف, أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد. وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض, يجعلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضها. من أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. فاحذروهم لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابهات. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعويضا لبعضه. فكل من كل من اهل الاهواء في هذه الامه يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم او بما قاله عليه الصلاه والسلام او ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الامه اعظم حاجه الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فظل الخوارج او ما ظلوا في ايات الاسماء وايات الوعد والوعيد وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاسماء في الوعد والوعيد, فبين الصحابه ما يغنى بذلك. ظلوا في بيان مساله الحكم بغير ما انزل الله فكفروا بها, والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة, ينتسبون إلى السنة والجماعة, ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة, لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الرافضة. وأما السنة والجماعة فإنها تلصص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاج إلى أسماء تميزه, منها الانتساب الى السلف, الى الاثر, الى الجماعه, الى الحديث ونحو ذلك مما يميز اهل الحق من غيره من اهل الاهواء. وتجد في عصور هذه الامه في كل القرون المتقدمه لا يعجب احد ان ينسب شيئا من باطله الى الكتاب والسنه, بل قد يجد من نصوص اهل العلم ما يدل لباطله. فيقول نسب باطله الى النبي عليه الصلاه والسلام والى بعض ائمه اهل العلم. واهل السنه يقولون اذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه, وكذلك يكون في كلام اهل العلم ما هو مشتبه لا يفهمه الا اهل العلم الراسخون. فاذا كان من الناس من ليس برسوخ في العلم ربما يجد في نصوص أهل العلم لا يتضح أنه منه حتى نصوص أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج إلى فقه, يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم, إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم, إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة, وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يلتمس المراد منه, قد يوجد هذا في كلام أهل العلم بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام, أئمة أهل السنة والجماعة, ببيان الأصول

بذلك فقه العلم وما كانوا عليه. لهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع الجلال عن الأئمة الأعلام، وهذا شاع في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها، واستدلوا فيها على بطلان أو على لطرح كتاب الأئمة وبعض الأقوال الآخرين من أصحابه. فلا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية بأنهم يقدحون في دار الصالحين من بالقدح أو بما ظهر من الأسباب. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين بملازمة السنة كالجنيد وأضرابهم. هؤلاء أخبارهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من ضراب فعل هؤلاء المتأخرين. لهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنعه. بعض الوحيدين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقون بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة والمحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يقتلون في الطريق والأسلوب، أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقوله لك، يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما نسبوا بعض المنع إلى الكبر وإلى الضلال وإلى أنه فواصيف ونحو ذلك لم توفوا قبل نهاية المسجد. فلما مر في هذا المسجد أحد علماء أو المشايخ من السودان وذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار الطرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، فقال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هناك. وجب أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك الكلام الذي قاله سمعته من بعضه يعني من بعض من ينسب اليه وهو صحيح يعني صحيح بالنسبه اليه وهو خطا. هؤلاء الصوفيه او الخرافيون استغلوا ذلك ونسبوا ذلك الباطل تلك الطريقه الهجه تلك الطريقه التي ليست هي الطريقه الشرعيه نسبوها الى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه اهل الجاهليه في انهم يتنقصون الانبياء بفعل بعض المنتسبين اليه، ليتنقص من شبههم في هذه الامه العلماء بفعل ما انتسب اليه. ولا يجوز ان يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى ان ينظر في كلام مالك العالم ولا يقدح فيه بفعل الاسماع، لانه نجد كثيرا ان هو العلماء من يحضر عنده الدروس ويستفيد منه ربما من الزمن بعض الناس وتجد انهم البعض طلبة العلم وتجد انهم يخالفون طريقه يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنه والجماعة. لا يجوز ان يقدح في احد من اهل العلم بفعل بعض المنتسبين اليه، بل اعظم من ذلك انه قد قبح في الاسلام بفعل المسلمين. ولا بد هنا ان يكون تباين بين الاسلام والمسلمين، لان المسلمين بفعلهم لا يدلون على الاسلام. من اراد ان يعرف الاسلام وان يتعلم الاسلام ياخذه

والسلام هو كل مؤمن تقي وليس بمؤمن. كل مؤمن تقي وليس بمؤمن. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن تقي واثرا متابعته للسنة واتباعه تحريم في الحلال تحريم في الحرام هذا على الواجبات والفعل هذا الحرام وجرت على سيدي هؤلاء يعني من كان من تحريم السنة من الحرام لأن الغيب يقول على هذا الوصف فقد يكون في حقه إكراما وقد يكون حالا شيطانيا. أما إذا كان على ضد ذلك وإن كان من أهل المعاصي في البدع والفسوق الشركيات ونحو ذلك فهذا لا شك أن ما يحصل له إنما هو من قبيل المخاريف والأحوال الشيطانية لأن الحرام نعمة يعطيه الله جل وعلا أي رياضة يعني المؤمنين أو التقي وأما السحرة والمشعوذون وأشرابهم فإن ما يجرى على أيدهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. وهذه الأمة يجري مشابهتها من السلف جرى في يد على يد كثير من المنتسبين لهذه الأمة بعض المخاريق كثيرة من مثل مشي على الماء تصوير في النار من مثل طيران في الهوان من مثل صناعة الأصوات البعيدة من مثل الشيوان بعض المواطن الحيوانات ونحوها ونحو ذلك فيجري على يد أولئك المشاورين أو أولئك الفسقة يجري على يدهم بعض المخاريق فإن غيبهم الإكرام فجعلوا مخارج السحر حرامات وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشاورين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كانت من بلد الجاهلية حيث جعل طائفة منهم السحرة سحرة والمرضة من الشياطين كفوع سليمان عليه السلام لأنهم اتخذوا السحرة وكان السحر عندهم من جنس ما كانت سليمان عليه السلام. من هذا اشتد نكره الصلاة على من ظهر من ذلك وقال من قال منهم إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يظنك حتى تجده الكتاب والسنة لأن ذلك قد يكون من فعل الشياطين تقتضى لتحمل الرجل المشهور الساحر ونحوه لكي يعرف ينشأ على الماء هل تفعل يطير في الهواء ونحو ذلك كما يجري بمعرفه من ممثله الاخطار لذلك قد يتكلم الرجل يصبح النار ولا يزال ذلك قد يجعلهم الرجل او المراه يصل الى الجهل ولا يزال ذلك قد يجعلهم يدخل في حلقه على حال تفسير او سكين ونحو ذلك ولا يزال ذلك هذا لا يظهرنا والرقع لأنه مجزم بأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا يعني كرامة. لذلك الفرق بين هذا وهذا الفرق كما قال حتى تجنبه بالكتاب والسنة. أو إذا كان الرجل منتبه وليس بمنتبه مستقيم صاحب تحليل الحلال وهذا الواجبات تحليل المحرمات ونحو ذلك فهذا ما جرى على يده من كرامات العلم سواء كان في مجرد الكشف والعلم او مجرد القدره في التركيب. واما اذا كان الرجل ليس على ذلك فاسق مشعل مشرك مرتبع ونحو ذلك فهذا ما يجري على يده من يعلم جزءا انه من الخوارق. قاعده اليوم من اشهر الطرق ويجعلون من عوامات الكرامات يصح الطريقة التي ينتسبون إليها أن الدخول في النار كما يقوله الرفاعية من التصوف من دلائل صحة طريقة أحمد الرسالي عنده أن الحسبان هو السنة سنة ويقول كيف ولا تحرك شيء منه ولا تضرب منهم من الدين الشامحة ويكون من الكرامة ومنهم من الأكثرين فليكون ذلك من وجه الشياطين يعني تكون لنا مثل الشيطان وتكون لنا الحقيقة ويرسل هذا ويعبد بسرعة ولا يضر ذلك بمساعدة الشيطان وهو كذلك والذين يكون أخلاق الصوفية والولاد يكون هذا المسألة بالوضوح وأن من هذه الأمة من جهل من هو مشاعر فاسق فاجر مبتدع مشرك من جعلوه في مصاف الخير من جعلوه في مصاف عباد الله الصالحين الدليل هو جريان تلك المخاريق على تبدي وتلك المخاريق ليست الدليل لأنه قد تكون من أحوال الشيطانين إذا كانت من هو أحوال الشيطانين إذا كانت من أصحاب البدع والكسور والكسور والمسيح نكتب هذا القدر من ميان هذه المسائل ونبه العلم من الأسبوع القادم إن شاء الله نستسلم لكم في الدرس الأسبوع القادم في هذه الليلة ليس لنا درس إن شاء الله تعالى وما بعد فكم إن شاء الله هذا نختم بالصلاة والسلام على هذا الخير وعلى المحفوظ Thank you. الاخرى يعني في روايه اخرى قال ومن كان هو مثل ما كان عليه اصحابه. وهي من الحديث مشهوره ولكن من بعد اعتنى بها ضعف. اذا هذا غير قوله في الانتساب قوله يسمونه انتساب اهل السنه والجماعه هو غلط لانه ليس من اهل الجماعه ومن اهل الفرقه لانهم فارقوا طريق الجماعه الاولى في مسائل الصلاه بل امام من الغيب كما وهو في تفسير التوحيد وتفسير تعالى في الاول من اهل الغيب وفي المسائل الصحيح وفي المسائل الكثيره بدل فقد كان ارتادهم خطا. وهذا كان فان كونه السنه الى الجماعه كثيرا وانما ينتشرون الى الفهم والى الحديث والى الصلاه. لأنهم يفرضون بذلك أن الدائرة الأوسع التي أدخل من أهل البدع أنفسهم فيها. فلما رأى أهل السنة والجماعة الأصل رفضها على الصحيح وأهل الجماعة حق، لكن المفروضون والإنسان يرضون بما أهل السنة والجماعة، لكنهم إذا قيل لهم على طريقة السلف خالفوا. وهذا نقول في الأصل من أهل السنة والجماعة هم السلف، لكن إذا كان ثم التباس الانتساب فنقول الانتساب إلى السلف أخص من الانتساب إلى السنة والجماعة، لأنه قد يكون الرجل ينتسب إلى السنة والجماعة وإذا عرفته من ينتسب الى السلف لم ينتسب. وهذا كان الانتساب الى السلف هذا يعني اخراجه لبعض المنتسبين خطا في السنه والجماعه. فمن اطلق لفظ اهل السنه والجماعه يريد به المعنى الصحيح وهو انهم يتبعون السلف كان اطلاقه صحيح وكلامه سلامه. أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ليس المفروض أن يكون على نهج السلف وإنما على نهج السنة والجماعة ولم يشمل الطلاقة التي تنتسب إلى ذلك قلنا أن ذلك خطأ. وهذا هو تفسير المقام في هذه المثال. وبعض الناس يخطئ أن ينتسب إلى السلف ويقول من السلف هم أهل السنة والجماعة مطلقا، وبعضهم يخطئ ويقول أن السلف وأهل السنة والجماعة كل واحد والصواب هو التفسير. يعني هو معنى واحد في الأصل ولكنها من جهة التفسير اختلفت. وهو يسكن من نفس المساعد الكرام لكي قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان، لكن لا يفهم بأنها كرامة، لا يفهم بأنها كرامة. والكرامات لا يرتقى فيها مراحل سنة وجماعة، وإنما هي مهلكة لمن حصل له يجب عليه أن يشكر الله جل وعلا عليها. لا يتقف لما حصلت لأنه لا تحصل بعد ما ليس بمشدد الإسلام كامل الإيمان تحصل بكرامة حتى بعد الموت. وهذا يقول أبو السنة إن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ المعجزات الأنبياء لأنها من جنسها في كرامة خالق للعادة، لكن الاعتبار بأنهم أعظم وهم يقولون في هذا هو أن الحاجة إلى معجزاتهم الفعلة. أما الكلمات الأولية الصالحون المصددون فهي أقل من تلك المرحلة. كذلك ما حصلت له من ليس بمؤمن مصدق فهو اختار لبعض المعاصي قد تحصل له، لكن لا يبدو بأنها كرامة. لكن هو إذا علم ذلك من نفسه فهو يشكر الله جل وعلا عليها ويستقيم على الطريق. كنت نشرت هذا نعم Thank you. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا الإعلام على الإسلام يكون خطأ. إذا أراد إخراج الأخلاق من العقيدة أو الإنتاج من العقيدة أو الغرض كذلك تفسير الشريعة في العقيدة أهل السنة سمي كتب الاعتقاد سماها الشريعة مثل مثلا الأجرد سمي كتابه الاعتقاد الشريعة فهو هذه الألفاظ هي مترادفة من جهة وجهة الله وبعضها يدل على بعض لكن قد يفصل إذا كان التفسير يريد الإيضاح أما إذا كان يريد أن يكون هناك مصالح آخر فهو لا شك أنه خطأ. يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تقوم الجماعة الخاصة ثم إذا كانت جماعة توكل على تفسير معين في الأمة فهل يطلق عليه اسم الجماعة الخاصة وهل يصح أن يقول أن الجماعات تقوم ببعضها على بعض؟ أولا في دولة الإسلام يعني في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية كأصل بدلاء أهل السنة لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية لها أهداف خاصة سرية بأن هذا في الاطلاع على أمام الحق بدون أخرى فإن هذا السنة للجماعة يطلبون للجماعة بلاها الحجاب تضمن للدعوة وخير وثمر منه للهدى والصلاح تضمن المشروع يكون فيه تطاوعا وليس فيه طاعة ويكون فيه اختلاف ولا يكون فيه مرجعات يكون فيه مرجعات وليس في التنظيم وهذه هي اصول دعوة كل من تجمع من اهل السنة ويجمعها في قانون الجماعة وفي الحديث في الاسلام الاولى وتكلم عن الجماعة في كثير من المرات ويعني بها التجمع المشروع كما بدأ ما كان اصحابه بينه يتطايعون وهذا هو الذي جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ارسل من قولا وهذا الوضع تطايعا ولا تختلفا فكان هذا اصلا لكل من اجتمعوا على الدعوه ثم كان بينهم تطايعا اما الطاعه يعني ان يكون التابع مطيعا وذوقه طاعه من هو الى الامور هذا لا يجوز في دوله الاسلام يعني هذه الطاعه خاصه لم تأتي النصوص بها وإنما جاءت النصوص بالطاعة في السفر لأجل الحاجة إلى ذلك أما في الحضر والإقامة فإذا كان كما يريد الآن الشرع القائم موجود المسلم والبيعة له من العقيدة فلا يجوز أن يكون من طاعة مستقلة في الحضر دون طاعته لكن يكون هناك تطاوع ذلك من جهة التنظيم لأن بعض الجماعات تتجمع على فوضي وهذا هؤلاء كما رأيت لبعض بعض المهلفات يستدلون بمقام بمقالات الشيخ الإسلام والمتزين وغيره من أهل العلم هو لم يكن فإن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر النظام يعني ما يعني به النظام وما يعني به التنظيم ولم يذكر التنظيم لأن التنظيم هذا حاجة تنظيم معنى تكوين رأس وشر وطاع ومن تحته تضيع لهم الأشياء كما يحصل من طاعة الإمام هذا لا شك أنه لا يدل ولا يدل عليه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولا على غيره إذا فتحقيق القلق في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكون الجماعة من أهل التزيين على الخير والكتب تصبح من ثلاثة أربع عشر متواصل نتعاقب نقرأ ننصح نذهب إلى فلان ندعو ونحو ذلك لكن دائما تطاول وليس غير النظام وليس عندنا تنظيم. وهذه هي تصوير الدعوه الناجحه وما خلاها هي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسلم الاسلام.